انت لما تروح مثلا المتاحف، المتحف المصري الاسلامي او المتاحف في اسطنبول او غيرها او غيرها، سبحان الله، يقول لك ده سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تتعجب. السيف ده احنا عايزين 5-6 الاول نشيله نحمله فقط، مش هنستخدمه. لا لا، ما انا ما انشى انك تاخد السيف على بيتك، لا خليه هنا احسن، خلي بالك. فالسيف ده ممكن 5-6 يشيلوه. طيب، ده يحمل السيف وفي يده الاخرى درقه، الدرقه اللي هي قطعه الحديد اللي يصد بها الايه السيوف والنبال والرماح عنه، وبهذه اليدين يمسك لجام فرسه، وفي جنبه جراب موجود فيها النصال والنبال والرماح، وكل دي ومعه قربة الماء التي يشرب منها، ورغم ذلك يقاتل ويحارب، ولكن جسده طولك 160-170-180 يعني. فتتعجب، ايه القصة؟ ما هي نفس الأجساد صح؟ نفس الجسم. طيب تعال إلى يعني حاسة واحدة عشان الوقت، حاسة البصر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته ما أحييتنا واجعله الوارث منا رب العالمين. تخيل أنت أن الآن مثلا يصلي عن يمينك أو عن يسارك مثلا سعد بن مالك مثلا، مين سعد بن مالك؟ سعد بن ابي وقاص، اسمه سعد بن ايه؟ انت عارف مش عارف، انت عارفين كنت حاجه، انا مش عارف. المهم سيدنا سعد كان ابن عم آمنة، فكان يجمع الرسول بخؤوله، يعني الرسول كان يفخر ان خاله سعد ابن عم امه، وكان يرفع يده لسعد كده، هذا خالي فليريني احدكم خاله. والله في ناس كثيره من اللي قاعدين يستحي ان ده يبقى خاله من اللي عمله في امه وعمله في اخواته. المهم يعني مش انت في مكان اخر، المهم يعني. فعلى يمينك سعد بن ابي وقاص، وعلى شمالك ابو الدرداء، وراك ابو ذر، وقدامك عمير بن وهب، ودول بيصلوا. وانفضت الصلاة وخرجنا، لهم عيون يرون بها كما أننا لنا عيون إيه ننظر بها. ما الفرق بين العينين؟ هم العين نفس نفس المهمة؟ لا، عينهم أعينهم لا تقع على النقائص عند الناس، وانت عينك لا تقع إلا على النقص، لأن بعض الناس كلهم نقص، فاسمه العياب. مين العياب ده؟ اللي في العلم النفسي اسمه الإسقاط. ما هو الإسقاط؟ أن أطلع العيوب اللي عندي أحطها عليك. لكن أنت ليه بتكذب؟ لا، أنا عمرك ما كذبت. يبقى مين الكذاب؟ اللي بيتهمك. أنت ليه يا أخي بوجهين؟ هقول له مش بوجهين، أنت بسبع إيه؟ سبع أقفية، سبحان الله. فالكارثة أن العيون التي كانت عند الصحابة يستخدموها استخدام معين خلاص، فأصبحت العين كبصر مفتاحا للبصيرة، فأصبح يرى بنور البصيرة. يجي واحد زي أبو بكر معه 10 دنانير، يعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم منها 5، بقيت في جيبه كام؟ 5. خلاص انت معاك 10، اعطيت لله 5، بقي في جيبك كام؟ 5. انت تنظر الى نصف الكوب الفارغ فلا ترى الا 5، ابو بكر ينظر الى ما في يد الله بالخمسة التي انفقها صارت 50، فاصبح في جيب ابو بكر 55 وجيبك انت 5. واخد بالك من الحسبة ولا مش واخد بالك؟ ده اسمه حساب البصر، وده حساب الايه؟ البصر. ولذلك الحاسب الالي لما تدخل عليه مفردات مرتب الزبون العربي، ها؟ تقول له ده عنده ايجار بيت كذا، كهرباء كذا، وميه كذا، ومدارس اولاد كذا، او اشتراك نادي اسمه نادي المدارس، نسميه كده نوادي اجتماعية اسمها المدارس، لها اشتراك اجباري كذا، او جامعات، وبعدين علاج كذا، وبترول كذا، وتكلفة كذا وكذا وكذا، وبعدين تروح تعطي المعلومة دي كلها لمين؟ للسيد الايه؟ الحاسوب. يا عم حاسوب احسب المرتب بتاع عبد الحسيب، خلاص؟ يروح الكمبيوتر مرجع لك الامان، يقول لك يا عم روح احسب عند حد غيري. انا ايه؟ ليه؟ الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر او بتاع او الذاكره او الميموري اللي تقول عليها او او او بتاع الحاسب الالي ليس فيها قطاع يسمى قطاع البركه.